الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأجل التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا علما وفقنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في باب تلاوة سور معينة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم. هذه بعض الأذكار للحفظ والصيام كما مر معنا في الدرس الماضي. آية الكرسي في الحفظ من الشيطان، وسورة البقرة من الحفظ من دخول الشيطان البيت، وسورة الملك في حفظ الإنسان في قبره من فتنة القبر، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من الكفاية في كل شيء. فهذه من آيات الحفظ، وهنا ينظر إليها بمنظار الذكر وبمنظار الفكر. منظار الذكر يعني هذه أذكار جعلها الله سبحانه وتعالى واقية من فتنة عظيمة هي أعظم فتنة. قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكر يحفظ من فتنة الدجال. وإذا أخذناها من ناحية الفكر، هذه سورة الكهف مبدوءة بلفظة الحمد لله، يعني فيها شكر الإنسان على النعم التي أداها الله سبحانه وتعالى إليه. وهي سورة الكهف ذكرت أعظم النعم، ما ذكرت كل النعم، أعظم النعم التي يتكلم فيها. أول شيء ذكرت العمر في قصة أصحاب الكهف، بعدين المال في قصة أصحاب الجنتين، بعدين الخلافة في قصة سيدنا آدم، بعدين العلم في قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، بعدين الملك. واضح كيف هي الأمور الخمسة تقريبا التي هي أعظم ما يتنافس الناس ويتطلع إليه في الحياة الدنيا، وهي كلها إلى الله سبحانه وتعالى. والعجيب أنه بني آدم ينسى الله سبحانه وتعالى الذي أدى إليه هذه النعم الخمس وغيرها من النعم العظمى والنعم التي دقت وجلت مما لا نحصيها ولا تخطر على بالنا. بيجي واحد يعمل له خارق أو بيعمل شيء بينسى كل هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، وبيعتبر هذا هو المصدر الأساسي في تأتيه وانتهائه وفي فعله وتركه. وفي بعض الناس يا لطيف بيصل بهم الحد إلى العبادة بذلك الشيء. وهذه العبادة بجوز تكون كلمة كبيرة يعني مستغربة عند كثير منا، لكن أنا آسف أقول أنه كل واحد منا في طور من أطوار حياته يمر بشيء إذا ما كان بمعنى العبادة الحقيقية فهو بمعنى الانقياد الكامل. واضح كيف؟ يعني الإنسان بطبيعته ينقاد ويخضع لمن يظن أنه أكبر منه أو أعلى منه أو أعظم منه في هذا الأمر. وهذا أمر قد يكون فيه فائدة. واضح كيف؟ لما أنا مثلا انقاد لسيدنا البخاري في علم الحديث أو لسيدنا أبو حنيفة في علم الفقه، هذا شيء عظيم. واضح كيف؟ لكن أحيانا بيكون في شيء من معادل خطورة الشيء الكبير. واضح كيف؟ عندما ينقاد إلى إنسان وكما ذكرت في دروس ماضية بيكون هو متطور أكثر منه في بعض الأمور، بيجي بيضع جانب دينه إلى إلى إلى ذاك الرجل. لا، هنا الله سبحانه وتعالى قال عن أولئك القوم، ماذا قال عنه في الكتاب؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. واضح فيه؟ يعني شهادة الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء بلغوا شأوا ومقدارا عظيما في الدنيا في ظاهر، حتى مو في الحياة الدنيا، ما عندهم سعادة في ظاهر الحياة الدنيا، لكن هم عن الآخرة هم غافلون. هاي مشكلة مصيبة. يعني إذا واحد بيهمه أمر دينه والآخرة يكون في غفلة عنها، هاي من أعظم المشاكل التي تضع. فلذلك هنا سورة الكهف هي عبارة عن وازع ورادع للإنسان لكي يرجع إلى الله هو المنعم عليه بذلك. واضح كيف؟ يعني أنا بالواقع هذا القرآن العظيم، هذا الكنز الكبير الذي أسداه الله تعالى إلينا، على قدر أنا استعدادي أجد فيه جوابا لكل شاردة وواردة في حياتي، في جزئية من جزئيات حياتي مهما صغرت أو كبرت تجد لها جوابا في كتاب الله. قال سيدنا ابن عباس أظن قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. واضح كيف؟ يعني هون النقص ليس في القرآن بحد ذاته، النقص في القوامل التي تأخذ عن هذا القرآن. واضح كيف؟ فلذلك نحن أنا إذا ما بدي أوصل إلى هذا الذي قد يظن فيه مبالغة عند بعض الناس، خلينا نبدأ بالأسس من ذلك. واضح كيف؟ يعني لما القرآن يذكر حقيقة بدك تأخذها على قدم التسليم. مثلا هلا صار في هزء مثلا بقضية ملكة، لما القرآن ذكر ملكة أيمانكم خلاص ما في كلام لأحد ولا أحد يستطيع أن يناقشه. قد يساء استعماله بعض الناس. واضح كيف؟ إذا أنت انتقدت بعض الناس الذين أساءوا استعماله صحيح الانتقاد، لكن تنتقد كلام الله؟ حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى أرفع. واضح كيف؟ فلذلك نحن أول خطوة أول مرحلة لازم نفعلها في تعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى أنه القضايا الأساسية الأمور التي يشكل كل واحد منها ركن وأساس وركيزة في أمر دينك أو دنياك أو آخرتك، لابد أن تعتمد اعتماد كلي فيها على القرآن. بعدين الدقائق والتفاصيل أكيد نحن نتفاوت فيها، وفهمي لتلك الدقائق والتفاصيل مهما قلت لكم لن يكون كفهم سيدنا أبو بكر الصديق أو كفهم سيدنا عمر أو كفهم أولئك الأكابر. واضح كيف؟ يعني أنا بسأل نفسي إنه سيدنا أبو بكر الصديق كانت إذا نزلت فيه نازل نظر في كتاب الله، أنا أقول أنا عم أحكي عن نفسي ما عم أحكي عن حد غيري، شو بده ينظر بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله ما فصل يعني بالقضايا الفقهية إلا بشيء من قضايا النكاح والطلاق والعدة وبالمواريث. واضح كي غيرها كل شيء مجمل. واضح كي لكن سيدنا أبو بكر الصديق له فهم عالي في ذلك، ينظر إلى هذه المعاني، إلى هذه يعني سماها الشاطبي القواعد الكلية. واضح كي يستنبط من تلك القواعد الكلية الكثير من الفروع والقضايا التي تهمنا في أمر ديننا ودنيانا. واضح كي الإنسان لما يحسن النظر فيما قاله الله سبحانه وتعالى يجد جوابا لكل هذه المشاكل. واضح بجزء الجواب ما يكون كما أنت متوقع. مثلا ما سئل أحدهم عن محبة الله قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا مو تفسير للقرآن. واضح كيف؟ وإذا كان تفسير القرآن في دعمنا مو بدعم ذاك القائل، هذا ذاك القائل أعلم من ذلك. واضح إذا كان بدعمنا هو تفسير القرآن فهو كذب، هذا كذب على الله سبحانه. لكن هذه إشارة من هذه الآية إلى واقعة. واضح كيف؟ واقعة لا علاقة لها في قصة بلقي وقصة سيدنا سليمان، لكن هي يستنبط من هذه الفائدة. واضح كيف؟ يعني كثير من الأمثال العربية بعضهم استنبط من القرآن الكريم. واضح كيف؟ مثلا اتق شر من أحسنت إليه أخذوها من قوله تعالى وما نقبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. واضح كيف؟ يعني النبي الله سبحانه وتعالى ونبيه أسديا إليهم معروف إليهم معروفا بالغ في ذلك، وهم هذا كان نقمتهم، هذا كان سبب شرهم. واضح كيف؟ أنا ما أقول إنه هذه الآية تدل على هذا المعنى، ولا أقول إنه هذه المقولة دائما صحيحة، في بعض الأحيان تكون صحيحة في بعض الأحيان غير صحيحة. ولذلك الواقع الحكمة والإرشاد والنظر والتوجيه الذي تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تجده في شيء آخر. واضح. وهذا من الإعجاز، هذا واحد من إعجازات القرآن الكثيرة. واضح إنه كتاب محدود 600 صفحة أو نحو، واضح 30 جزء أو ما إلى ذلك، وبيتعلق بجميع قضايا الحياة التي تهم أي إنسان، هذا يكاد يكون في نظر الإنسان مستحيلا، لكن هذا متحقق في كلام الله سبحانه. ولذلك يقول سيدنا الشافعي، بيقول كل حديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مستنبط من القرآن، هكذا يقول في كتاب الرسالة. شو يعني مستنبط من القرآن؟ مو مستنبط على مستواي أو مستويات التعبانة اللي بدها تقعد توبة تفهم شو يعني قال، وشو يعني إذ، وشو الفرق بين إذ وإذا، وشو الفرق بين إذما وإذا إذا وإذا. لا، هذا على مستوى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا أؤمن بذلك، أؤمن بكلام سيدنا الشافعي على مستوى سيدنا النبي. نعم كل حديث تكلم به قد تجده مستنبطا أو مأخوذا من كلام الله سبحانه على ذاك المستوى، مو على مستويات. فإذا نحن لابد هذا الهجران، نحن هجرنا القرآن لفترة عظيمة. واضح كيف؟ الإمام النووي الله يرضى عنه وضع في كتابه رياض الصالحين كتاب فضائل القرآن والحث على صور معينة. ليش؟ مشان نصلح ما أفسدنا. نحن أمضينا عمرا طويلا من عمرنا ونحن قد هجرنا هذا القرآن، وهي مصيبة. أنا كنت أقول حقيقة، لكن هي مصيبة ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هي مصيبة. واضح كيف؟ يعني لما رسول من رسل الله، هنا لما يكون القرآن مقصود في هذا الكتاب العظيم، الرسول يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشكو من هجران أصحاب هذا القرآن للقرآن، كل واحد منا قبل أن ينظر إلى غيره ينبغي أن ينظر إلى نفسه، بغض النظر عن وصفه، شو كان وصفه من علم، من دين، من حفظ للقرآن، من إتقان لتلاوة أو ما إلى ذلك، بده ينظر إلى الجوانب، إلى النواحي، إلى الزوايا التي هجر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وهلا ما شاء الله حولكم، ما شاء الله لاحظكم هيك أتقياء وخاشعين، مدري أنتم من الجوع، مدري من الخشوع، كله راخي راسه، واضح كيف تعبان لأنه بقيان ساعتين لينتهي النهار. واضح كيف؟ فهذا يعني أنا عم شوف، أصلحوا لي إذا غلط، الإنسان بيشغل نفسه بمشاغل لا طائل تحتها، أو بيجوز يكون إضاعة وقت. بيجي هذا أمثالكم يعني وقت رمضان بيرتد له عقل الرحمن، شايف كيف بيصير عنده هيك فرصة أكثر للتعلق بالله والتعرف على الله وإصلاح ما أفسد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كان صار عندكم فرصة، واضح كيف، صلحوا هذا الهجران الذي هجرتم به كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله هلا من فضل الله علينا بهذه البلدة، بجوز مو كل البلاد مثل هالبلدة، انه في عندك مساجد كثير بيقرأوا ختم التراويح. واضح كيف؟ انت اعتبر نفسك زلمة غريب، واضح كيف، ما بتعرف شيء من القرآن، وابدأ تعرف على القرآن، ابدأ طبق هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأمور التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ابتدأ بتطبيقها الآن. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه أنا شو بعتبر نفسي؟ بعتبر نفسي بعرف القرآن، شايف كيف، وأنا منذ صغري وهي من نعم الله سبحانه وتعالى علي أن أنبتني في بيت يتلى فيه القرآن. لا، هذا هو في ميزة، في اعتبار بذلك، لكن في مشكلة هناك. شو هي؟ لما الإنسان يعتبر نفسه أنه هيك، شو بيعتبر نفسه؟ ختم العلم أو ختم القرآن، خلص ما عاد في زيادة. الواقع في عندك زيادات كثيرة، في عندك تحسينات عظيمة جلة يمكن أن تقوم بها في جانب علاقتك مع القرآن الكريم. وأنا هكذا نظري، ولا أظن نظري خاطئة في ذلك، لما أنت تحسن علاقتك مع القرآن الكريم لا محالة ستحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ علمك بالله سيزداد، محبتك لله ستزداد، وثوقك بالله سبحانه وتعالى سيزداد، توكلك على الله سبحانه وتعالى سيزداد. وأنا أقولها لكم، سواء أنتم بحاجة أو غير حاجة، أنا شايف كل واحد منكم بحاجة مادة إلى هذه الأمور، هذه الأمور التي نفقدها. واضح كيف؟ يعني هلأ رمضان عم يعلمنا نحن أنه الواحد إذا جاع في حقبة من يومه، أو إذا ظمئ فيها، أو إذا احتاج، أو إذا تعب، أو إذا نعس، شو يعني؟ بيكون في عنده كفاية بحقبة أخرى. واضح كيف؟ يعني بيكون في تغطية من شيء إذا شيء لشيء. واضح كيف؟ هون أنا إذا كان فقدت كلام الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم زرس بيقول، بيقول نظرت إلى ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي كتاب الله ثم نسيها. شايف لما الواحد يدرك جانب من القرآن أو يدرك آية، واضح كيف؟ النسيان ممكن نأخذه على معناه الظاهر الحقيقي، وممكن نأخذه على معناه المجازي بمعنى الترك. يعني أنا كم آية بالقرآن تارك ما بطبقها في حياتي، وكم سورة ما بطبقها بحياتي. كنا نقرأ على بعض مشايخنا بالفقه، شو كان يقولنا لما نقرأ بعض الأبواب؟ يقول هذا تاريخ. شو يعني تاريخ؟ شو معنى التاريخ؟ هلا في آيات في القرآن تقرأها تاريخ، طبعا القرآن أجل وأقدس من أنه يكون تاريخ، لكن شو معنى التاريخ؟ يعني نحن بنقرأ قراءة لكن ما حدا بيصدقها. هيك معنى هذا، أظن معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى الذي قال لي أنه نحن عم نقرأ تاريخ. وأنا يعني هلا بالنسبة لبعض الناس شو صار؟ صار القرآن كله تاريخ، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي، وعنده شك بوجود الله سبحانه وتعالى. شو هذا القرآن صار؟ بالنسبة له صار القرآن كله تاريخ، عبارة عن كتاب وجد في القرون الوسطى. واضح كيف؟ وأنا بطلع عليه كما أطلع على غيره. لا، واضح كيف؟ في عندك أنت من البداية إلى النهاية هذا القرآن أظهرك وأطلعك على أمور قد تعرف بعضها وقد لا تعرف بعضها. هلا كل الناس، كل البشرية، كل بني آدم بلا استثناء، الله سبحانه وتعالى قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في ناس لا، شو بيقولوا لك؟ نحن لا لنا دريانين ولا عرفنا فيها. واضح كيف؟ كيف بيقولوا؟ نحن لا سمعنا الكلام ولا بنعرفه. طيب هلأ بالقانون، أي قانون بالدنيا كلها إذا أنت قلت له أنا ما بعرف وجابوا لك ورقة أنهن بلغوك، يا شو بيكون الحكم؟ لك عذر لما القاضي بيحكم عليك فيها. هون في عندك رسالة من الله سبحانه وتعالى، في رسالة جاية من الله، سواء أنا تذكرت أو ما تذكرت، عرفت أو لم أعرف، في رسالة من الله جاية أنه أنا أول وجودي سمعت كلام عم يقول لي ألست بربكم؟ وأنا قلت بلى، سواء أنا أنكرت أو أثبتت. شو يعني؟ في عندك رسالة. أنت بس خدع القوانين الأرضية، القوانين الأرضية ما بتحكم على الله سبحانه وتعالى. هاي القوانين الأرضية هيك بتقلك إذا أنت في عندك رسالة أو تبليغ أتاك من قبل الحكومة المعينة، أنت ليس لك عذر قانونيا أبدا. وهون كل واحد من بني آدم أتته رسالة من الله سبحانه وتعالى أنه قال له ألست بربكم؟ وأنه أجاب ببلى. واضح كيف؟ يا ترى هي بس هي الحالة؟ لا، من وقتها ابتدت القصة. واضح كيف؟ لكل شيء إذا فارقته عوضه، وليس لله إن فارقت من عوضه. لا، أنا أقول لك أكثر ذلك، أنت انظر إلى تجربتك منذ ولدت في هذه الحياة إلى موتك. بيكون في طفل يعتمد على أبوه وأمه، هذا الكبار اللي عمره 70 سنة، وين أبوك وأمك؟ أين هما؟ والله ذهبا. وأنت بساعتك عايش، ما متت، يعني ما متت مع أبوك وأمك. واضح كي؟ بيجي واحد بعدين بطور الشباب بيلاقي له أصحاب ورفقات. واضح كي؟ بيعيش معهم، بيفرح كثير، بينبسط بحياته، بيظن حياته ظلمة وحزن بدون هؤلاء الشباب. ولاحظت بعدين بيتزوج، بيجوا هدول الشباب بيدقوا الباب بيقولوا والله مالي فاضي انا، عرفت كيف؟ خذوا عليكم. شو يعني؟ ماذا احاول ان اقول؟ انه انت بطور حياتك عم تلاقي نفسك انه عم تتبدل من طور الى طور، وبكل طور عم يجي شيء قد تظنه اساسي في حياتك، وهذا الاساس له بديل يتبدل مع الازمنه ومع الاطوار ومع الاحوال، لكن في شيء وقت في شيء معين ما عم يتبدل أبدا. شو هو؟ هو علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. بيقول في ذلك سيدنا ابن عطاء الله نعمتان لا يخلو منهما مخلوق. شايف كيف؟ قد ما بدك احكي ونطوة قد ما بدك، لكن هدول في نعمتين من الله سبحانه وتعالى لا يمكن لمخلوق ان ينكرهما، نعمة الايجاد، واضح كيف؟ يعني لا تأخذوني بها الكمية، أنا قلتها لكم من قبل، كم من ماء سفحه أبوك ولم يوجد منه شخص مثل حكايتك هيك عم يفتر شواربه وكذا، نعمة الإيجاد، وشو كمان؟ نعمة الإمداد. شو يعني نعمة الإمداد؟ في ناس بيظنوا بالأكل والشرب. هلأ أنا أدي صلي قاعد قبل من أول جلسة إلى الآن، قديش أنا استهلكت أكسجين؟ واضح كي هواء قديش استهلكه وبدون كلفة بدون دفع مصاري، هذا من الإمداد الإلهي، لا الأكسجين هو اللي بيبقي حياتي ولا لاحظ، هذا من الإمداد الإلهي، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لبقاء حياتي. واضح كيف؟ بيقول الإنسان والله أنا زلمة فالح بحياتي، جبت أموال فائدة إلى بيتي. واضح كيف؟ طيب وأنت لما تنام مين عم يمدك بالرزق؟ عم تاكل وتشرب انت ونايم؟ لا، بتلاقي الامداد اذا بدنا ناخده من الناحيه الماديه على صعيد الخلايا، انت ممد بالرزق، ممد بالعيش. واضح كيف؟ لو انقطع هذا لمحه عنك لصرت هباء منثورا. بيقول الدماغ اذا قطع عنه الاكسجين خمس دقائق بيصير ميت. واضح كيف؟ وهكذا امثاله. يعني هون انت يا ايها القوي الذي زعمت انك ترزق نفسك، لما تكون انت نائم مين عم يرزقك؟ وين رزقك؟ وين شغلك انت؟ وين عملك؟ واضح كيف؟ مين اللي عم يحميك؟ من الذي يفعل ذلك؟ من يطعمك؟ من يسقيك؟ واضح؟ الاطعام والسقايه نحن بالنسبه لنا هي افعال تكون في الظاهر، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي أفعال متواصلة. هذا على صعيد الخلايا وما فوقها، هي في سقيا دائمة لها، في إطعام دائم لها، في تغذية دائمة لها، أو في شيء أهم من ذلك شو؟ في إبقاء من الله سبحانه وتعالى لها. هلا شو بيقولوا لك بالعلم الحديث؟ والله الموت ما في شيء اسمه موت، لا في شيء اسمه روح، لكن هي الأجهزة بتتوقف. طيب نحن حنمشي معكم على من المبقي لهذه الأجهزة؟ ليش أنا هلأ في حالة إبقاء لهذه الأجهزة؟ وأكيد أنا سأمبسطه بيكون كل شيء من الناحية المادية ما تغير شيء أبدا، واضح كيف؟ لكن كله ذهب، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كله ذهب. واضح كيف؟ ليش؟ لأن المبقي الذي أبقاك أذن في ذهابك. ومن هذا معنى، ما أقول إنه كل المعاني، من قوله تعالى القيوم. شو يعني قيوم؟ هو قائم بذاته مقيم لغيره. فإذا أردنا أن نرجع إلى أصل الموضوع، أصل الموضوع إنه أنت في حياتك يوجد أسباب جزئية لبقائك كثيرة جدا تتبدل مع الأطوار، واضح فيه، لكن يوجد سبب عظيم لا يتبدل أبدا، هو الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فإذا المسألة مو مسألة فقط ألست بربكم انتهت السيرة، لا، أنت في كل لمحة ونفس مع الله سبحانه وتعالى، شئت أم أبيت. قال سبحانه وتعالى في هذا المعنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واضح كيف؟ بعدين شو بعدين؟ وأن إلى ربك المنتهى، النهاية إلى الله سبحانه وتعالى. شلون يعني بيجي عبد؟ نسأل الله، الله يصمنا من فتة الدجال. شلون بيجي عبد هيك علاقته مع الله سبحانه وتعالى منذ البداية، من البداية التي لا يعرفها إلى النهاية، وبعدين بيجي واحد أقبح الخلق خلقة، واضح كيف؟ بيعمل له خالقين، بيترك الله سبحانه وتعالى بيتركه كلية ويتبع هذا الرجل الأساك الكذاب. واضح كيف؟ هذا من العجب. شو يعني بدل انه ابن ادم اجوف، مو فقط اجوف يعني بيحتاج للطعام والشراب، لا، اجوف يعني فاضي من جوا، عم يرقع، شايف كيف؟ بجوز يعني يطلع له نظريه او يطلع شيء من هذه الامور، لكن الفكره الجوفاء غالبه عليه. واضح كيف؟ وكما قلت لكم في درس ماضي، شايفين بيكون واحد أذكى الناس أو أجمل الناس أو أقوى الناس أو ما إلى ذلك، والله إذا أصابه صداع بسيط شو بيصير بهالمواهب أو القوات التي أعطيها؟ شو بيصير فيها؟ تذهب جملة وتفصيلة، لا بيعود يعرف يتكلم، وإذا كان جميل ذهب جماله، وإذا كان واضح كيف كل هذه الأمور تذهب بلمحة في ذلك، واضح كيف. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما دعته ابنته إلى ابنها الذي احتضر، ماذا قال؟ هذا كلام عظيم جليل ينبغي أن نتذكره دائما. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. والأخذ والعطاء عنده سبحانه وتعالى شو؟ وكل شيء عنده بأجل مسمى، له أجل، واضح كيف؟ يعني هون بدك تميز أنت بين الأصالة وبين التبعية. أنت ما عندك شيء أصالة، أنت لا تستحق الوجود ولا تستحق الكلام ولا تستحق الفهم ولا تستحق العبادة ولا تستحق شيء من ذلك، وإنما أعطاك الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك لفترة معينة وسيؤخذ منك هذا الشيء. قال سبحانه وتعالى شو يعني أعظم شيء؟ أعظم شيء السجود الآن، ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. واضح كيف؟ مو بأمرك تسجد أنت، أنت تسجد عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود. وأناس إن شاء الله الله ما بيجعل أحدنا حاضرين منهم كذلك، واضح كيف؟ يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، واضح كيف؟ عبادة، يقول العلماء أنه ما في بالجنة عبادة، معناتها هلا أنت إذا أنت بتدعي أنه عبد لله سبحانه وتعالى كثر منهم هذول، لأنه بده يجي وقت بده يصير فيه الغاء، واضح كيف؟ بده يلغى هذا العلم. هذا إن دل على شيء بدل على التطور والتبدل في بني آدم، أنه الإنسان دائما متقلب دائما متحول، واضح كيف؟ حتى لو كان بالغ في عبادة ربه لابد له من سويعات يرقو فيها إلى نفسه، واضح كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى قالها، مش قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا، واضح كيف؟ هذا التبدل والتطور بين الليل والنهار وبين طور وطور آخر وبين المبالغة بالعبادة وغيرها لابد منها لكل إنسان. وهي إن دلت على شيء بدل أنه أنت لست أصيلا لا في عبادتك ولا في غناك ولا في كلامك ولا في عقلك ولا في جمالك ولا في شيء من هذه الأمور، إنما هي أعطيت لك من الله سبحانه وتعالى. وأتت سورة الكهف للتنبيه على أمهاتها. بدك التفصيل أكثر، هي سورة اسمها سورة النعم، هي سورة النحل، تذكر لك كيف الله سبحانه وتعالى امتن عليك بأمور كثيرة، واضح كيف؟ والأمور الثانية اللي نعتبرها نحن من الحضارة أو كذا هي يمكن مو ضرورية كثير، في شيء منا له ضرورة، فقال سبحانه وتعالى بوسائل النقل شو قال؟ ويخلق ما لا تعلمون، واضح كيف؟ بعد أن ذكرنا وسائل النقل التي كانت موجودة في عصره قال ويخلق ما لا تعلمون، وفي أشياء مو ضرورية، واضح كيف؟ وفي أشياء بتكون مؤذية إليك، لاحظ كيف؟ يعني هلا لما عم يشتغلوا لي على الكمبيوتر أو على الآيباد ويقضوا الوقت بجوز هذا يكون في ضرر عليهم أكثر من النفع، واضح كيف؟ إذا ما قلنا أنه عم يرتكبوا معاصي هم فقط في طور إضاعة الوقت. فلذلك رابط سورة الكهف مع التعلق بالله سبحانه وتعالى، تعلق بنعم الله سبحانه وتعالى، و شو كمان؟ الفرار، ما بدنا نقول تكذيب، الفرار والهرب من الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا وهو الناصح الأمين، قال إذا سمعت به لا تأتيه، واضح كيف؟ لأنه هو عنده آيات ظاهرة جدا قد تغوي أكبر عقل وأكبر قلب. فلذلك شو نقول نحن؟ هي سورة الكهف هي بدها تكون من ناحية الفكر هي العاصم لك من الفرار من طريق الدجال، واضح؟ من ناحية الذكر النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يهون الأمور، يعني يمكن لو كان واحد غير سيدنا النبي بيقول لك كل هدول اللي مبدوئين بالحمد لله، في عندك خمس سور مبدوئين بالحمد لله بدك تقراهم عشان تعصم للدجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سورة الكهف، قال عشر آيات من أولها، وفي رواية عشر آيات من آخرها، واضح كيف؟ نحن بين هالروايتين شو بيصير فينا؟ الزلمة التعبانة أحواله بمشي حاله، أنا والله حفظت عشرة من أولها، ما حسيت أحفظ عشرة من آخرها، حفظ 10 من آخره، لأن كان في معلمي عنده بالصف دائما تقولون وقت حفظه. واضح كيف؟ وهون بيجيك التيسير والسهل والسهولة في التأتي. واضح كيف؟ نحن ليس عندنا إمكانية لحقيقة حمد الله سبحانه وتعالى وشكره، والله سبحانه وتعالى جعل معاني الحمد والشكر متمثلة في 10 آيات في أول سورة الكهف أو في 10 آيات آخرها، وجعلها وقاية وحافظ لنا من فتنة الدجال. برواية أبي يعلى أن سورة الكهف تحفظ من الفتن. واضح كي أذى قرأت يوم الجمعة، ونحن في زمان فتن، فلذلك أنا أنصح كل واحد منكم أنه يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، لأنه نحن كلنا بحاجة إلى وقاية وحماية من هذه الفتن التي حاقت بنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.